اتحطيت في موقف مريب، ولا كنت افكر حتى في خيالي ان اتحط في الموقف ده، وعرفت معنى الخوف والفزع بجد. صباح ومساء الخير عليكم، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصتنا النهارده هي قصه حقيقيه حدثت بالفعل. ما تنسوش لو القصه عجبتكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب للفيديو. اسيبكم مع احداث القصه. انا اسمي عمر ابراهيم عبد القادر، شاب عندي 25 سنة، عايش في دمياط القديمة وبشتغل قيماجي، وحاليا الشغل مش تمام، ما عادش زي الأول. لا القيماجي ولا النجار ولا أي حرفة في دمياط بقت زي الأول، وأنا يدوب خلصت دبلوم تجارة وخلاص. عندي أختين أصغر مني بثلاث سنين، توأم، بحبهم حب، وهم كمان بيحبوني ومتعلقين بيا أوي، وبصراحة بيحترموني ومش بيحاولوا حتى يزعلوني، وبياخدوا رأيي في كل حاجة. وهم الله يخليها، هي وابويا الحاج الله يبارك لي في عمره، دول بجد تعبوا علي عشان يربونا تربية كويسة، وما تحرمناش من حاجة أبدا الحمد لله. أيوة، ما نملكش أي شيء غير الستر من عند الله، ودي أكبر نعمة من عند ربنا. اخواتي بيتعلموا تعليم كويس الحمد لله، وابويا ما قصرش معانا بكل جهده. المهم قررت ان اشتغل جنب شغلي حاجة تانية، هيتساعد. دورت كتير لغاية ما لقيت دليفري علاج، توصيل من الصيدلية للمنازل، يعني بس كام ساعة متأخر وخلاص. فرحت الصراحة جدا وبدأت شغل، يدوب 10 أيام في الشغلانة دي، وجالي طلبية العنوان على طريق راس البر القديم. رحت بالموتوسيكل، كنا الساعة حوالي 11 كده تقريبا، ورحت على العنوان. دخت الصراحة قبل ما وصلت، طلعت البيت وخبطت، فتح لي شاب طويل وعريض شكله ليه هيبة كده. بصيت له وقلت له تفضل حضرتك طلبية العلاج. رد وقال لي بصوت مش عارف افسره، عريض وشديد كده، ادخل علشان تغير على الجرح. استغربت جدا وقلت له حضرتك فاهم غلط، انا ديليفري، عامل توصيل حضرتك، مش دكتور ولا ممرض. قام شاخد فيا وقال لي بقولك ادخل غير على الجرح ده ومش هكرر كلامي. وقتها فعلا لقيتني متنح ومش عارف ارد عليها اقول له ايه. منظره لوحده لو خدت منه قلم اقول على نفسي يا رحمن يا رحيم. لقيته اما اخدني من ايدي، زقني جوه الشقة وقفل الباب. بصيت له وانا عاوز الصراحة اشتمه، بس باين عليا يا موهوم من الموقف يا اما بقى خايف. قال لي ما تدخل، امشي، مستني ايه؟ قلت له انا مش مستوعب اصلا، ما انا دخلت اهو حضرتك، بس انا عاوز اقول لك ان انا لا ممرض ولا بفهم في الغيارات ولا افيد حضرتك اصلا، ده انا والله قيماجي في الخشب. امالي تعرف تخرس؟ وزقني قدامه. بقيت مستغرب اصلا المكان، ايه المكان ده؟ له ريحه مضايقاني وشكله كله على بعضه مريب. فتح باب اوضه وزقني جوه. ببص قدامي لقيت بنت نايمه على السرير وفي ايديها جرح نازف دم، دم كتير. بصيت لها وبصيت له وقلت له ايه ده حضرتك، ده جرح كبير، ده انتحار ده ولا ايه؟ اللي مالكش دعوة، روح طهر لها الجرح. وقلت له جرح ايه حضرتك، انا ما ينفعش اجي جنبها، دي لازم تروح المستشفى. تعرف تسكت شوية واعمل اللي قلت لك عليه من سكات. رحت للبنت وقعدت جنبها، طلعت العلاج المطلوب من الشنطة وانا متوتر اصلا وخايف، لا تكون البنت دي مقتولة ولا منتحرة، والله الله اعلم بقى بيها. قلت له طب حضرتك انا محتاج مقص صغير عشان الشاش ده اعرف اقصه. خرج الراجل من الاوضة، وقفت وقلت لنفسي لازم اخرج من هنا قبل ما يرجع. بصيت على البنت، شبه الملايكة، جميلة قوي ما شاء الله عليها. وبدأت أخد كذا خطوة في الأوضة، سمعت صوت من البنت بتقول لو سمحت. بصت لها كده وقلت لها هو حضرتك كويسة يا أنسة؟ قالت لي أنا عاوز أخرج من هنا، ساعدني أرجوك. قلت لها ليه حضرتك؟ هو الراجل ده اللي عمل فيك كده؟ قالت لي لا. قلت لها أنت اللي عملت كده في نفسك؟ قالت لي أيوه. قلت لها ليه كده؟ مش حرام عليكي نفسك؟ أنا عاوز أخلص من حياتي، وكنت عاوز أموت، لكن للأسف هديني لسه عايشة هو ما متش. قلت لها يا ساتر يا رب، ليه كده بس؟ حرام عليك، ده كفر بالله، استغفري ربنا. هو الراجل ده جوزك؟ لا. معقولة يكون أبوكي؟ أكيد لا صح؟ قالت طبعا لا. قلت لها طب خالك، عمك، أخوكي؟ لا. أمال مين ده؟ أنا آسف يعني على سؤالي. ده بركان. قلت لها مين بركان ده؟ ايه الاسم الغريب ده؟ قالت لي بركان ده مش مننا، ده منهم. قلت لها وانا مرعوب، من مين يعني بقى؟ ان شاء الله مش فاهم. قالت لي ده جن. لقيتني وقفت وقلت لها نعم، جن ايه وبركان ايه؟ وانت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ انا ماشي من هنا، انا غلطان اصلا ان انا بتكلم معاكي. ورحت على باب الأوضة وخرجت يا دوبك من الباب، لقيت الراجل ده في وشي وبيقولي انت رايح فين كده؟ مش قلت مص؟ خد. قلت له انا مروح، وبعد اذنك انا مش قاعد ولا ثانية. وجيت امشي لقيته بيزعق وبيقولي مفيش خروج من هنا غير لما تغير على جرح نادين. قلت له انا فعلا متنرفز من العيلة المجنونة دي، انا خارج من هنا، شكلكم ناس هبل يا عم. ومشيت ورحت افتح باب الشقة، لقيت طرق اسود كبير شكله غريب قوي، عمري في حياتي لا شفت شكل الطير ده ولا حجمه. وقفت اتسمرت في مكاني، وبعدين جيت اقول له هش هش، مفيش، ما بيتحركش. الصراحة انا خفت منه قوي، وقلت لنفسي هو انا فين بالظبط؟ وممكن كلام البنت اللي جوه ده يكون حقيقي ولا تكون هبلة؟ ولو هي عندها حق والراجل ده جن بجد، اعمل ايه ولا اتصرف ازاي دلوقتي؟ وبعدين قلت لنفسي لا لا لا لا لا، انا لازم امشي من هنا باي طريقة ممكنة. رحت في اتجاه الباب شوية وبصيت حواليا على اي حاجة اضرب بيها الطير الغريب ده. فجأة سمعت صوت البنت دي بتصرخ جامد وبتقول سيبني في حالي بقى، حرام عليك. وقفت عاوز اروح اشوفها وعاوز اخرج في نفس الوقت، وقفت متردد جدا، لكني قررت ان اخرج ويا روح ما بعدك روح. مسكت فازة كده من على الترابيزة ورفعت ايد اهش الطير، لقيت الراجل فجأة بيقولي بتعمل ايه؟ وقت خفت اوي، قلت له انا عاوز اخرج من هنا. قال لي مفيش خروج قبل ما تغير على جرح نادين، وبعدين امشي من هنا لما امرك. قلت له تأمرني؟ تأمرني ازاي يعني؟ مش فاهم. امشي قدامي كده وبطل تتكلم، لان انا مش بحب الكلام الكتير. قلت لنفسي وقتها ايه الراجل العجيب ده، دي شكلها عيلة هبلة وانا وقعت وقع هباب. ما كانش قدامي غير الناس كنت وامشي معاه، اما نشوف اخرتها ايه في الليلة المنيلة دي. دخلت الأوضة للبنت، بصت لها ولقيتها مركزة جدا معايا وعينيها في عيني ما بتشلهاش، وكأنها عاوزة تتكلم. بدأت اغير على الجرح بتاع البنت دي، وانا ربنا اعلم بيا اصلا، لا عارف انا بدهن لها ايه ولا عارف اعمل لها حاجة، ومتوتر اساسا من منظر الدم اللي نازل من الجرح ده. بصيت للراجل وقلت له دلوقتي البنت دي لازم تروح المستشفى، علشان ده جرح كبير ولازم يتعالج صح، لانها بتنزف ووارد يعني يكون شريان ولا عرق اتقطع، دي لازم تتعرض على طبيب مختص، لان كده ممكن يجرى لها حاجة. لقيته قام زعق جامد وقال خروج من هنا ما ينفعش، وقام خارج من الأوضة. لقيت البنت بتقولي مش هيسمح بالخروج، صدقني انا هنا محبوسة حاولت اكتر من كذا مرة اهرب وفشلت. قلت لها ازاي يعني؟ انا مش فاهم هو مين ده؟ قالت لي هو انت ليه مش مقتنع وبتسأل تاني؟ الراجل ده جن واسمه بركان وعايش هنا في البيت ده بقاله شهور، وانا هنا محبوسة تحت رحمته، وعشان كده كان نفسي اموت عشان استريح منه. بصت لها وانا مش مستوعب كلامها، لكني لازم اسمعها. قلت لها ممكن تحكي لي حكايتك؟ قولي لي انت اسمك ايه؟ انا اسمي نادين. طيب يا نادين، قولي لي بس ايه حكايتك وفين اهلك؟ اسمعني كويس واستوعب. الله يخليك، انا نادين وده بيتي انا، وامي وابويا ماتوا في حادثة عربية السنة اللي فاتت، وانا وحيدة امي وابويا الله يرحمه، واما الحادثة دي حصلت لهم اكتئبت جدا وما بقيتش احب اخرج ولا اشوف حد، وبعدت عن كل الناس، ولا بقى ليا اصحاب ولا قرايب ولا جيران، قطعت علاقتي بكل الناس القريب قبل الغريب، وما بقيتش عارفة ايامي بتعدي ازاي، لما بقيت احس وانا نايمة بحد نايم جنبي على السرير، وبقيت احس بايد ماشية على شعري، بقيت اتخيل بخيال اسود في البيت، بقيت اشوف احلام غريبة واصحى مفزوعة. وفي يوم وانا بستحمى لقيت الراجل ده في وشي وعاوز يقرب مني، صرخت وجريت من الحمام ولبست بسرعة هدومي، ومن يوميها وهو موجود في الشقة دي وعارض عليا الجواز وعاوز يعاشرني معاشرة الأزواج، وبيقول لي ان ده عاوزاه بإرادتي، وانا برفض في كل مرة بيحاول يقرب مني فيها. انا عايشة في الوضع ده بقالي شهور، انا ما بنامش غير لو النوم اللي سيطر عليا من التعب، انا بموت كل يوم، انا من اللي شفته نسيت همي وحزني على اهلي، منعته كتير وفي الاخر قال لي عمرك ما هتخرجي من هنا، وقال لي ان هو بيحبني وان انا لو مرضتش بمزاج ابقى ليه هياخدني غصب عني. وقتها اخر قرار وصلت ليه ان اموت علشان استريح. دي كل الحكاية، انت تقدر تساعدني وتخرجني من هنا ارجوك، انت دلوقتي بقيت امل الوحيد ان اخرج من هنا، واكيد اكيد ربنا اللي عالم بحالي وبعتك ليا. وتان علي حسيته وقف وفقدت النطق، فضلت ساكت وعاوز اضرب نفسي قلم، يمكن اكون بحلم وافوق بقى شوية. ودخل الراجل ده الاوضة وبصلي وانا بقى بموت من الخوف، ومش عايز برضه اوضح له ضعفي ولا بين ان انا عارف حاجة. لقيته بيقول نادين عاملة ايه؟ قلت له حضرتك الجرح ده لازم يتعالج في مستشفى، يا اما بجد البنت دي ممكن تموت. صرخ وقال تموت لا وخروج لا. قلت له حضرتك طب انا كده قلت اللي عندي، ممكن امشي بقى؟ مفيش حاجة عندي اقدر اقدمها لك اكتر من كده، بعد اذنك انا عاوز اخرج من هنا لان انا بقالي هنا كتير قوي جدا. قال لي ونادين؟ قلت له انا قلت لك دي لازم تروح مستشفى وانت رافض خروجها، يبقى معلش بقى انا ماليش لزوم هنا، اخرج بره. لقيت البنت بتبصلي بصة عمري في حياتي ما هنساها، بصة فيها خيبة امل وحزن بدموع وسكتة ما نطقتش. كان نفسي وقتها اقول لها سامحيني مش هقدر اتصرف لوحدي. خرجت من البيت ده وانا حزين اكتر من اني خايف وحاسس بذنب هيموتني ومش عارف اعمل ايه. قعدت في الشارع تحت البيت ده وانا تفكيري شبه مشلول ومش عارف امشي من هناك، وقعدت افكر وافكر اعمل ايه. اتصلت بالشرطة وقلت ان في بنت غرقانة في دمها في الشقة الفلانية، ودلتهم على العنوان وقلت ان انا شفتها بنفسي، وعرفتهم باسمي واني موجود. ربع ساعة بالظبط ولقيت شرطة واسعاف والدنيا مقلوبة، وجوم وقفوا ورحت لهم، ونزل الضابط من العربية وقال لي انت عمر اللي كلمتنا؟ قلت له ايوه حضرتك. قال لي شفت ايه؟ حضرتك انا عامل توصيل في صيدلية وجت طلبية للبيت ده وطلعت الطلبية، واما الباب اتفتح لقيت راجل ومرمي وراه بنت في دمها، اديته العلاج ونزلت جري وقلت ابلغ عن اللي شفته. طب تعالى معايا، ممنوع تمشي ولا تروح. وقلت له تمام وطلعت معاهم وانا مش عارف ايه اللي هيحصل، بس كان لازم اقول كده عشان يقتنعوا، غير كده هيقولوا عليا مجنون. خبطوا على الشقة محدش فتح، بدأوا يكسروا باب الشقة وفعلا كسروه، ودخلوا الشقة وبدأوا يفتشوا ويجردوا الشقة حتة حتة لغاية ما فتحوا الأوضة ولقوا نادين. بصت كده ليا وابتسمت ابتسامة برضو عمري ما هنساها، وخدوها على النقالة وخرجوا من البيت. كنت فخور قوي بنفسي وقتها، ما كنتش اعرف اني وقعت نفسي في مشاكل انا مش قدها. اخدوا اقوالي وبدأت احكي للضابط بالتفصيل اللي حصل. قال لي للأسف مش هعرف اخرجك من هنا غير لما اخد اقوال البنت. وشكل الضابط كده ما صدقنيش، بس مش مشكلة، له حق ما يصدقش. اكتر من 4 ساعات محجوز في اسم اول، لغاية اما الضابط جه وقال لي براءة يا عمر ما تزعلش مني ده قانون. قلت له على دماغي يا باشا، بس هي البنت فين دلوقتي؟ ودوا البنت على المستشفى التخصصي ودخلت عملت عملية صغيرة كده، وقالت ان هي اللي عملت في نفسها كده وما حكيتش اكتر من كده. قلت له والله يا باشا اللي حكيته لك ده هو اللي حصل. قال لي خلاص خلاص يا عمر، اتفضل اخرج انت، مع السلامة. خرجت جري من القسم ورحت المستشفى ووصلت للبنت ودخلت لها. بصت ليا وقالت انا مش عارفة اقولك ايه ومش عارفة اشكرك ازاي بجد. وقلت لها ما تشكرنيش ده واجبي. قالت لي انا ما تخيلتش للحظة انك ممكن تتصرف، انا قلت خلاص كده خلصت. قلت لها انسي بقى اللي حصل وشوفي انت هتعملي ايه وهتروحي فين. انا مش عارفة اروح فين والمين، وهم قالوا لي هتخرجي بعد شوية. طيب وبعدين هتعملي ايه؟ انا عاوزك ما تخافيش، انا مش هسيبك غير لما اكون مطمن عليكي. إيه انت كفاية عليك كده، تعبت معايا قوي، تقدر تسيبني وتمشي؟ متأكدة؟ بصت ليا وقالت بصراحة لا، انا مش خايفة، انا مقتولة من رعبي ومش عارفة بجد اتصرف ازاي. قلت لها انت هتروحي معايا؟ قالت لي نعم. قلت لها عند اخواتي البنات وامي وابويا. نعم ايه ما تخافيش، اخواتي هتحبيهم وهم 2 ولا 3 بالكتير، وهتكوني هديتي ونشوف لك مكان تعيشي فيه. ها قلت ايه؟ قالت لي طب واهلك هيقبلوا ان اقعد معاكم 2؟ انا ما اقدرش حد يفهمني غلط او استحمل اي كلمة تضايقني او تهين كرامتي. قلت لها ما خبيش عليكي، انا مش عارف ردة فعلهم هتبقى ايه، بس انا ليا اختين توأم ربنا يخليهم لي، دول اللي اقدر اتكل عليهم في حاجة زي كده، هما هيتصرفوا، ما انت لو ولد كنت خدتك من سكات. ابتسمت نادين وقالت لي ماشي خلاص، انا ما اقدرش دلوقتي اصدق حد غيرك، انا ما بقاش عندي ثقة في حد، بس همشي معاك. شوية وانكتب لنادين على خروج، وخرجنا من المستشفى واخدتها ومشيتها على كورنيش النيل شوية، لقيتها بتاخد نفس عميق وبتقولي تعرف ان انا ما شمتش الهوا ده من زمان؟ لقيتها وقفت فجأة. قلت لها في ايه مالك؟ انت كويسة؟ قالت لي هو انت اسمك ايه؟ ضحكت وقلت لها لا والله لسه فاكرة تسألي. يا ستي انا اسمي عمر. قالت لي ماشي يا عمر، لسه كتير على البيت؟ قلت لها تعالي معايا، وركبت الموتوسيكل وقلت لها اتفضلي اركبي. قالت لي بتهزر صح؟ قلت لها حضرتك اهزر ليه، اتفضلي اركبي عشان دي اطول ليلة شفتها في حياتي كلها، يلا بقى علشان نروح، واركبي واتطمني مش هاكلك ولا هخطفك. ابتسمت وركبت ورايا على الموتوسيكل. مشيت وانا قاعد افكر هعمل ايه وهقول ايه، كنا وقتها الساعة 6 الصبح ويدوبك النهار لسه طالع. وصلت تحت البيت واتصلت على اختي ما ردتش، اتصلت على التانية ردت وقالت لي في ايه عمر؟ عاوز اقعد الصبح كده. اوعى تكون مصحين اجيب لك فوطه تاخد دش، هقتلك فيها دي يا عمر. ضحكت وقلت لها بلعي ريك يا مريم، واسمعيني كويس، انا تحت البيت، انا عارف ان امك وابوكي لسه نايمين، عاوزك تفتحيلي الباب من غير دوشه، معايا ضيفه، وما تتكلميش كتير وما تساليش في حاجه غير لما اطلع. قالت لي ماشي يا عمر اطلع وانا افتح لك الباب، بس انا برضو لازم افهم. طلعنا ولقيت الاتنين هما اللي واقفين مستنييني، بصيت لهم كده وقلت لهم وسعوا كده خلينا ندخل على اوضتكم، ودخلنا كلنا الاوضه، ولقيت اخواتي بيبصولي وبيبصلها بطريقه غريبه. قلت لهم بقول لكم ايه، انا مش عاوز اسئله كتيره لا ليا ولا للبنت دي، وعاوزكم زي ما انتم واثقين فيا. وقلت لمريم انت هتعرفي تتصرفي يا مريم وتبرري وجود البنت دي هنا لامك وابوكي، عاوز امك تعرف اني ماليش اي علاقه بالموضوع ده خالص، عشان امك مش هتسكت، فتصرفي انت بقى. ردت مريم وقالت لي معلش بس من حقنا نفهم مين دي. قلت لهم هقول لكم والله على كل حاجه، اهم حاجه خدوا بالكم منها يومين ثلاثه بالكتير، وابقى فهمكم على كل حاجه مفهوم. خرجت من الاوضه وانا حاسس اني مضروبه على راسي من اللي سمعته وشفته، ومش عارف احدد تصرفي ده كان صح ولا غلط. مفيش شويه والنهار طلع، وامي وابويا صحي، وبدا القلق والنقاش مع اخواتي البنات، مع امي واخواتي، واختي بررت وجود نادين في البيت بان اهلها عاوزينها تتجوز غصب عنها، فخرجت من عند اهلها وجت عندنا لان هي رافضه الجواز. فامي ما انبسطتش قوي يعني، لكن ما عرفتش تتكلم برضه، ورحبت بنادين كضيفه، وفطرنا كلنا سوا وتمام. اتكلمت نادين معايا بعد الفطار وقالت لي وبعدين هنعمل ايه؟ قلت لها سيبيها على الله. قالت لي ما ينفعش تتشال مسؤوليتي، عاوز تساعدني شوف لي مكان حتى لو كان صغير بس يكون امان وانا هقدر اعيش فيه. قلت لها لما تخفي باذن الله وتتعافي تماما هبقى خليكي تعملي اللي انت عاوزاه. مر اسبوع كامل بالوضع ده، وفي يوم نمت عادي زي كل يوم، شفت في الحلم مكان كبير شبه المحكمة، وانا متهم بحاجة انا معرفهاش، والقاضي اللي بيحكم في القضية الراجل بشرته سودة زي الليل وعيونه تخوف قوي، ومعاه اتنين لابسين اسود في اسود، واتحكم عليا بالحبس تحت الارض 100 سنة. قمت من النوم مفزوع من الحلم ده، وقلت لنفسي اكيد انا لسه ما نسيتش اللي حصل، وطبيعي عقلي يبقى مشتت. فجاه سمعت امي بتصرخ، قمت جري ورحت ليها الاوضه، دخلت ولقيتها بتقول ان هي شافت محكمه في الحلم، وان انا محكوم عليا ب100 سنة تحت الارض. استغربت جدا وقتها، وقلت لنفسي لا بقى، دي مش تخاريف كده، ده نفس الحلم اللي انا حلمته. المهم اني هديت امي وقلت لها ما تفكرش في الموضوع وانه كابوس، وحاولت انا كمان ما فكرش في الموضوع على قد ما اقدر عشان ما تقلقش اكتر من ما انا قلقان. خرجت مريم اختي راحت الكليه بتاعتها، غابت عن البيت واتاخرت جدا، قلقت عليها قوي، كلمتها فون ردت وقالت انا جيت خلاص تحت البيت، واما طلعت سألتها عن سبب تأخيرها، قالت لي انها كانت راجعة البيت في الطريق شافت شاب واقع على الارض بيستنجد بيها، وهي ساعدته ووقفته وحاولت توصله بيته، وهو قال لها كتر خيرها على تعبها معاه وخلاص. فاطمنت عليها وسكت. حصل كذا مناقشة في البيت لقال امي من وجود نادين في بيتنا، انا معود اخواتي ما يخبوش علي حاجة. جت مريم اختي وقالت لي ان الشاب اللي كان عامل حادثة بيكلمها يطمن عليها وبيشكرها على وقفتها يوميها جنبه وانه عاوز يشوفها. قلت لها طب جاب رقمك منين؟ قالت لي الصراحة انا اللي كنت خدت رقمه، ومش قصدي حاجة والله، خدته عشان اطمن عليه، معلش يا عمر حقك عليا انا غلطانة. فهمت مريم ان هي ما ينفعش تخرج تشوفه عشان ما يصحش كده، وكفاية ان هو شكرها على الموبايل وان ده واجب وهي عملته وخلصنا، وان ما ينفعش الموضوع ياخد اكبر من حجمه وتحذف رقمه من عندها وخلاص. لاحظت بعد يومين ان مريم بتتأخر عن موعدها ومش عارف ايه السبب. قعدت وسألتها، صرحتني وقالت انها شافت الشاب بتاع الحادثة واعتذرت مني انها منفذتش كلامي وشافته. انا وقتها اتضايقت واتعصبت منها جدا، بس حاولت اسيطر على نفسي عشان تفضل صريحة معايا للنهاية. وقبلت اعتذارها وحاولت اتقبل الموضوع وسكت. مر اسبوعين ونادين اتحسنت كتير، وامي الصراحة بدأت تهدى من ناحيتها، وهي كمان شكلها مرتاحة معانا. هي كلامها قليل جدا بس باين عليها انها احسن كتير. جه في يوم ومريم اختي بدأت اشوف احوالها مش عجباني خالص، بتتأخر عن مواعيدها ومذاكرتها، طريقة كلامها حتى ولبسها، كل حاجة بتتغير قدامي. قلت انا لازم افوق ليها واتابع احوالها اكتر من كده. وفي يوم قررت ان اروح لمريم الكلية، ما لقيتهاش هناك. سألت عليها منى صاحبتها، اتفاجئت بكلام منى اللي قالت مريم مش بتحضر ولا بشوفها بقالي 3 ايام واكتر. وقتها فعلا اتصدمت، ما بقيتش عارف اتصرف ازاي، اكلمها اسألها ولا استناها لما تروح ولا اعمل ايه. وقتها بس قررت اني اسكت واستناها تروح. وفعلا مريم روحت، فسألتها فينك، متأخرة ولا أنا بيتهيألي؟ قالت لي بتوتر، لا عادي مش متأخرة، أنا لسه مخلصة محاضرة حالا. اتفاجئت بكذبها جدا، وبرضو قررت أني لازم أعرف هي بتروح فين. استنيتها وهي رايحة الكلية وقررت أني أراقبها، وفعلا مشيت وراها. لقيتها مواصلتها اللي بتركبها مش طريقها للكلية، وكانت الصدمة اني لقيتها رايحة على عنوان نادين البيت اللي ساكن فيه الجن. ما بقيتش عارف اعمل ايه، ندهت عليها وهي يدوبك داخلة مدخل السلم، ما سمعتنيش وطلعت. بقيت اجري عشان احصلها، لقيتها يدوب وصلت على الباب، ندهت عليها بصت ليا لكنها ما تفاجئتش. قلت لها انت ايه اللي جابك هنا، ردي عليا. لقيتها كأنها مغيبة تماما، حاسسها مش فاهمة أنا بقول إيه. لسه أخدها من إيديها علشان ننزل، لقيت الباب اتفتح وشفت الراجل بيقولي أهلا وسهلا أخيرا جيت. بصيت لأختي وقتها وقلت لها تعرفي تروحي وبسرعة. ردت أختي باستغراب قوي وقالت لي هو إيه، أنا مش فاهمة حاجة. وقتها ما لقيتش غير نفسي جوه الشقة أنا ومريم، وكأنه شدنا تلقائي كده، وكمان الباب اتقفل. بصت مريم ليا بص عمري ما هنساها، بص فيها صدمة، وانا عارف ان الصدمة الاكبر لما تعرف مين هو بركان. لقيت بركان بيوجه ليا الكلام وبيقول لي كلمها. قلت له مين دي اللي اكلمها؟ اللي كلم نادين. قلت له ليه؟ زي ما خدتها مني ترجعها لي تاني. نادين عمرها ما هترجع لك ولا تتملك منها مهما كانت قوتك. امضحك ضحكة فيها سخرية من كلامي وصوته عالي قوي. مريم اختي بتقولي انا مش فاهمة حاجة خالص. لقيت بركان بيقول تاني، سمعتني انا قلتلك ايه؟ زي ما خدت مني نادين ترجعها لي، وإلا. قلتله وإلا ايه؟ لقيته فجأة ظهر 3 اشخاص، ما قدرش اقول لابسين حاجة، مفيش لبس خالص. صرخت مريم بفزع واستخبت فيا، ما بقتش عارف اعمل ايه. فجأة لقيت البيت فيه 3 قطط سودا بيلفوا حواليا وموجهين عينيهم لمريم اختي. صرخت وقلت انا عاوز اخد اختي، هروحها وانا هعمل لك اللي انت عاوزه وهجيب لك نادين. زادت ضحكته واختي كل مادة تتفزع وتصرخ، بقيت احاول اسكت فيها وقلت البركان أرجوك خرج أختي من الموضوع ده. وببص على 3 أشخاص العريانين، أنا خايف منهم قوي لأنهم كل تركيزهم على مريم. بقيت أتمنى وقتها الموت ولاني هتحط في موقف اعجز فيه على الرد. وقتها لقيت التلاتة بيقربوا من مريم، بقيت اصرخ واخبيها في ظهري، ولو كنت طايل اخبيها في عيني كنت خبيتها. لقيت بركان قال لي هتجيب نادين زي ما خدتها لغايه هنا ولا؟ قلت له هجيبها لك هجيبها لك. اللي انا اقدر اجيبها، لكن عقابي ليك انت، وعاوزك تجيبها زي ما اتجرأت وخدتها من هنا، ولسه بحاسبك بعدها. قلت له طيب انا عاوز اختي تروح وهعمل كل اللي انت عاوزه. مريم بصت ليا وقالت وهي منهارة انا مش فاهمة حاجة يا اخويا، ومش عارفة ايه اللي كان مسيطر عليا، وايه اللي جابني هنا، ومين دول، وازاي كده، وايه اللي جابك، واللي انا سمعاه ده جد ولا حلم. طبطبت عليها وقلت لها ما تخافيش يا مريم، هتروحي وهتكوني بخير. رد بركان وقال انا امرك انك تروح اختك، وفي خلال ساعة تجيب نادين لغاية هنا بنفسك، وإلا تشوف عذاب بعنيك وعقابي للجميع في عائلتك. انت فهمت انا قلت ايه؟ وقتها بصيت في عينه وهي بتطق شرار، وقلت له انا موافق. اخدت مريم وخرجت من البيت بسرعة، ونزلت وركبت الموتوسيكل، وخدت مريم وكأني طاير في الدنيا. مريم طول الطريق منهارة، كانت صعبانة عليا جدا، وفي نفس الوقت تفكيري مشدود ناحية نادين، وازاي هعمل كده في بنت وثقت فيا وفي أهلي وكويسة، وتعرضت لظروف قاسية بالشكل ده كله. وصلنا البيت وطلعنا أنا ومريم بيتنا، وقبل ما افتح الباب أخدتها في حضني، وقلت لها اهدي علشان خاطري، أنا عاوزك تهدي خالص، واللي يسألك مالك قولي إنك تعبانة بس شوية. ردت عليا مريم وهي ما بقاش فيها نفس تنطق من كتر عياطها، وقالت انا بس محتاج افهم بالظبط كل حاجه، وانت فعلا هتودي مريم للمجنون ده؟ قلت لها المجنون ده مش مننا، ده منهم. قالت لي مين منهم؟ هم مين؟ قلت لها يا مريم منهم يعني مش بشر، دول جن. صرخت في وشي وقالت لي بتقول ايه انت؟ سكتها بالعافيه وقلت لها اهدي علشان خاطري وادخلي البيت، وانا هدخل بعدك عشان محدش ياخد باله من حاجة. دخلت هي البيت، وبعديها بخمس دقايق دخلت انا كمان، لقيت امي مشغولة في المطبخ، ومريم في اوضتها ومعاها نادين بتسألها مالك. وقتها دخلت بسرعة وقلت يا نادين انا اللي مزعل مريم. ردت نادين وقالت ليه كده، حرام عليك يا عمر، ده يومه لذيذة وطيوبة، اوعى تزعلها تاني. زاد عياط مريم وبصت لنادين بحزن. انا عن نفسي خرجت بسرعة من الأوضة، مش قادر ان انا ابص في وش نادين، ومش عارف اعمل ايه. بقيت محتار من ناحية اخاف على عيلتي، ومن ناحية تانية ما اقدرش اعمل كده واطلع واطي. عيني على الساعة وهي بتمر كأنها اخر ساعة بتمر في حياتي، وفجأة لقيت نفسي من غير ما احس بنفسي بفتح الباب على مريم ونادين، وبقول لنادين شوفي يا بنت الناس، دلوقتي انا اختي دي كانت هتضيع وبسببك، والبتاع اللي اسمه بركان ده كان هيضيع لي اختي، ودلوقتي كلنا في خطر بسببك، وحاليا انت لو ما رجعتيش لبركان وجيتي معايا وديكي هيأذي عيلتي، وانا بقى معلش كله الا اخواتي البنات. فجأة لقيت نفسي سكت، وفعلا حاسس بالندم من الكلمتين اللي انا قلتهم دول، بس غصب عني كل ما افتكر اللي اختي كان ممكن تتعرض له بتجنن. ردت عليا نادين وقالت طب قوم يلا. قلت لها قوم فين؟ قالت لي قوم وديني البركان. قلت لها حقك عليا، بجد حقك عليا وسامحيني، انا غلطت وما ينفعش اني اقولك كده. قالت لي انا بقولك وديني. قلت لها لا مش هوديكي. سكتت وقالت تمام. دخلت امي الاوضه وقالت يلا يا اولاد قوموا علشان تاكلوا. قمنا كلنا نروح ناكل، بس نادين قالت انا هغير هدومي وهخرج اكل معاكم. خرجنا من الاوضه وسبناها، قعدنا نستناها شويه تيجي تاكل فما جتش، فقمت انا خبط عليها ما لقيتهاش، لقيتها بعتالي مسج على الموبايل بتقول لي فيه: انا اسفة، انا لا يمكن اضر الناس اللي استقبلتني في بيتها وعملتني احسن معاملة. انا ما بقيتش عارف اروح فين ولا اجي منين ولا اتصرف ازاي. رنيت على نادين، ردت وقلت لها بسرعة: انت فين؟ قالت لي: انا رايحة البركان بنفسي، وانت ما تجيش علشان ما تتضرش، لا انت ولا اهلك، وانا اسفة جدا ومقدرة خوفك على اختك، وما تقلقش انا مش زعلانة منك، صدقني مش بكدب عليك، مش زعلانة منك ابدا. قلت لها: وانا على اخري يا نادين ارجعي. قفلت السكة في وشي، بلتفت لقيت امي في ظهري، سمعتني وقالت لي: احكي لي حالا ايه الحكاية حالا. قعدت معرفتش امسك نفسي من الدموع، انا فعلا مخنوق ومشلول من التفكير. وحكيت لامي كل الحكاية من طقطق لسلام عليكم. سكتت امي شوية صغيرين، وبعدين ردت وقالت لي: اطلب لي نادين حالا. كلمتها، ردت نادين وقالت: انا مش هرجع يا عمر. امي اخدت مني الموبايل وردت عليها وقالت لها: يا بنتي دي انا اللي بكلمك، ارجع يا حبيبتي وما تخافيش، انا اللي هتصرف، انا زي امك، لو فعلا بتعزيني ولو شوية صغيرين ارجعي دلوقتي حالا يا نادين، وهستناكي على طول، ولو ما رجعتيش انا اللي هجيلك، سمعاني؟ وقفلت امي السكة شوية، ولقينا الباب بيخبط. فتحت لقيتها نادين، جريت على امي وهي منهارة، اخدتها امي في حضنها وقالت لها: اطمني يا بنتي ما تخافيش، دول ما يخوفوش غير اللي بيخافوا، فاطمني حبيبتي، ده مخلوق ضعيف وانتي اقوى، سلاحك هو دينك يا عمري، ما تخافيش. هديت نادين وفضلت في حضن امي. مرت طبعا الساعة وساعة وساعة كمان، دخلنا كلنا ننام في امان الله، وانا عن نفسي ما عنديش ذرة من الطمأنينة، مرعوب، مش على نفسي والله، انا مرعوب على اخواتي البنات وامي وابويا، والصراحة نادين كمان. فجأة لقينا شبابيك البيت كلها عليها خبط ورزع، كلنا قمنا نجري واتجمعنا في الصالة مع بعض. ابويا قال: في ايه يا اولاد، ايه الخبط ده؟ رديت عليه وقلت له: ان شاء الله خير يابا، عاوزك بس تكون هادي، الله يخليك يا حاج. فجأة لقينا الطير اللي كان في الشقة اياها بيلف فوقينا وبيخبط بجناحاته في النجف. نادين واقفة صامتة ومصدومة في مكانها، اخواتي البنات جريوا في ظهري يستخبوا، وامي وقفت تردد قرآن في سرها، وابويا الحاج مش فاهم اي حاجة ومخضوض. وفجأة سمعنا رزع في المطبخ، وحلل بتوقع وكوبايات بتتكسر وكركبة فظيعة. صرخت نادين وقالت: انا قلت بلاش اقعد وارجع، انتوا ذنبكم ايه؟ امي قالت لها: بقولك ايه يا نادين، عاوزاكي تسكتي وتهدي وتقوي، انت فاهمة؟ لقينا فجأة طرطش الدم على الحيطان، كانت الحيطان بتطرطش بالدم لغاية ما الدم بدأ يجي علينا، واخواتي الصراحة شبه مصروعين. امي اخدت نادين من ايديها وقعدت على الكنبة بصت لها، وانا مستغرب هي ازاي امي عندها الهدوء ده كله، كل حاجة حوالينا بتقع على الارض، مفيش حاجة مكانها، كلنا حرفيا مرعوبين. فجاولت لاخواتي: يلا يلا كلنا نخرج من هنا. ردت امي وقالت: محدش يخرج من هنا، ده بيتنا وده مكاننا، واحنا ناس المكان ده. اتصدمت في امي وقتها، رحت قلت لها: يا امي انت مش خايفة؟ ردت عليا وقالت: اخاف من ايه يا ابني، الخوف من الله وحده وبس. قلت لها: طب اخواتي يا امي وابويا ذنبهم ايه؟ قالت لي: انا عاوزاك قوي، المكان ده بتاعنا، بيتنا، ودي حياتنا احنا، واللي اسمه بركان ده ولا ركان ده يطلع ويعمل اللي هو عايزه. قلت لنفسي وانا مبرق لامي من صدمتي فيها: ايه ده، انا مش مصدق. فجأة الدم ده بقى يطرطش على وشوشنا، اخواتي البنات انهاروا بزيادة. فجأة سمعنا صوت يشبه ضحك كتير من اشخاص احنا مش شايفينهم، وكأننا قاعدين في مسرح، امي واقفة قوية ومش مهزوزة. فجأة ولعت نار في المفرش اللي على الترابيزة، جريت كبيت عليه مية، لقيت الستارة من نصها بتولع، جريت بسرعة طفيتها. بدأ إخواتي يزيد صرخهم وانهيارهم، وأبويا واقف والله لسه مصدوم، حبيبي يابا صعبان علي قوي. بقيت النار بتولع في أكتر من مكان، بقيت أجري وأطفي، ونادين بدأت تتحرك وتطفي معايا، وبدأت تتغلب على خوفها بأنها بتتحرك. وبعد دقيقتين ما بقاش في نار، بس في خبط ورزع، وكمان الطير وقف ناحية باب الشقة وكأنه حارس مش عاوز حد فينا يخرج. أم الله يخليها شخطت في اخواتي البنات وقالت بس ما عادش حد يعيط، اهدوا بقى، ده جن يعني مخلوق ضعيف، مهما كانت قوته وخوفكم ده هيأذيكم أكتر. بيننا وبينهم ربنا هو الحامي والحافظ، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقتها برضه أنا حسيت بأمان من كلام أمي. ظهر بركان فجأة واقف قدام نادين. ولا تيجي معايا ولا؟ أمي سمت بالله وقالت هو ده. قلت لها أيوة هو. راحت وقفت مع نادين ومسكت إيديها، بص ليها بركان بص حدة، لقيت أمي بتتهز بعيد عن الأرض. جريت عليها بسرعة وقلت لها إيه يا أمي ده؟ رايحة تقفي قدامه، واحنا لينا في الكلام ده برضو؟ بصت لي يا أمي وابتسمت وقالت لي يا عبيط احنا أقوياء مش ضعفاء ومعانا سلاحنا. بصيت ليها باستغراب وقلت لها سلاح؟ سلاح ايه ده يا أمي؟ قالت لي يا عبيط قرآنك سلاحك، روح هات المصحف. وقفت وانا حاسس اني فعلا رايح احارب، مشيت بسرعة جبت المصحف وديته لأمي ووقفتها على رجليها. بصت أمي ليا وقالت مش قادرة يا حبيبي، روح انت لنادين ادهولها في ايديها بس بسرعة خليه يتفاجئ. بسرعة جريت وديت المصحف لنادين، لقيته خد خطوتين لورا بخوف. قلت لنادين ده سلاحك، أمي اللي بتقول كده. بصت نادين لأمي وابتسمت، بص بركان لأمي. وقتها حسيت بخوف على أمي أوي الصراحة، لقيت بركان بيبص للطير الأسود وبيشاور كأنه بيديله إشارة. جريت على أمي وقفت قدامها ولقيت أمي بتقولي يا واد ما تخافش عليا، خاف على نفسك، البتاع ده ما يخوفنيش، وعدي بقى كده من قدامي. وقامت زقتني، لقيت الطير جاي باتجاه أمي. فجأة أمي بدأت تقرأ أكتر في القرآن الكريم، وأمي ما شاء الله عليها ما بتسيبش فرض الله وحافظة في القرآن. التفت لأمي من صوتها العالي وقوتها وهي بتقرأ بدون تردد ولا خوف. نزل الطير على الأرض، وقف وما كملش طيران. بدأت وقتها استوعب ان احنا لازم نكون ايد واحدة، وبدأت اتحرك اجيب كذا مصحف ليا ولاخواتي وابويا، وفتحنا المصاحف كلنا وقلت له ما نقرأ مع بعض جماعة بصوت واحد سورة البقرة. وبدأنا بالفعل نقرأ مع بعض، يا دوبك وصلنا الرابع آية ولقينا كل حاجة اختفت من البيت. وصلنا في القراءة برضو شوية، وبعدين سكتنا كلنا وبصينا لبعض وابتسمنا جدا. قمت بوست راس أمي وبوست رجليها، قالت لي أمي يا حبيبي واظف في صلاتك، وانت لا يمسك شيطان ولا حتى جن أزرق من تحت الأرض، وانت يا نادين يا بنتي حصني نفسك بالصلاة والقرآن دايما، وانتوا يا بنات الكلام ليكم برضو، مش معنى كده ان احنا خلاص خلصنا من دكان ده. قلت لها اسمه بركان يا أمي. بصت لي وضحكت وقالت يا أخويا دكان بركان أيا كان إيه الله يحرقه، المهم أنت تكلم الشيخ محمد اللي بيأذن في الجامع، قل له يجيب رقم الشيخ زايد، وكلم الشيخ زايد ده يا حبيبي وخليه يجي هنا في أسرع وقت ممكن، فهمني؟ جات نادين لأمي جري وبكت في حضنها وقالت أنا أمي سابتني وماتت هي وأبويا، الموت خدهم مني فجأة. ردت أمي عليها وقالت لها اسكتي يا نادين، وعاوزك تعرفي انك بنتي التالتة اهو، وهجوزكم وادخل بسببكم الجنة. وضحكت أمي، الصراحة انا روحت كلمت شيخ الجامع وجبت رقم الشيخ زايد وكلمته، شرحت له الوضع. قال لي اديني يا ابني العنوان. اديتهوله ومفيش اقل من ساعه عدت وجيه الشيخ زايد ودخل بيتنا، قعد معانا كلنا وشاف نادين وقال لا يا بنتي ده جن عاشق ما بيتخلاش بسهوله. امي ردت وقالت يعني ايه؟ احنا عاوزين حل يا شيخ. قال الحل ان نادين تحصن نفسها دايما، وكمان نادين لازم تتجوز ويتقفل عليها هي وجوزها باب واحد، وده ينهي الامل اللي عند الجن، وانا كمان اساعدها بالايات القرانيه اللي بيها تحصن نفسها. امي قالت طب يعني مثلا احنا هنجوزها عشان يبعد عنها؟ ما هو برضو الجواز ده مش لعبه يا شيخنا. انا معاكي في الراي، بس يعني انا استعين بالصبر والصلاه بالتزام، وانا من عندي احصنها بالقران دايما، وانتم كمان، لان انتم دلوقتي بمثابه اعداء للجن ده، يعني مطالب منكم كلكم تحموا نفسكم وتحصنوا نفسكم لغايه ما ربنا يشفي ويزيح عنكم. قال كده وخرج الشيخ. بصت امي لنادين وقالت بنت انت هنا زيك زي بناتي، واسمعي انا احافظ عليك زي بناتي بالظبط، وانا ربنا العالم حبيتك من اول ما شفتك، وربنا يعيني يا رب عليكم. فرحت جدا وقتها واستنيت فتره كبيره وتأكدت من نفسي اني حبيت بصراحة البنت دي، وتمنيت تكون من نصيبي وتوافق، وصرحت امي. امي فرحت جدا وقالت لي اعمل لنفسك حاجة كويسة يا ابني وبعدين اتقدم لها، واديني بحاول اهو. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. باي باي.